زيد الحديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني على الرغم من أن أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة بل كان متهما بالكذب وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث فقال للسائل اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن سفينة نوح. هذا طبعا كناية نعمة ولطيفة من الإمام مالك أنه ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها هذا الرجل الذي يحدثك عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصه لما اقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لما غفرت لي. قال يا آدم من أين عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لن تقرن إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال يا آدم قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتهم في روايته ولذلك قال فيه أي في الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه لكتاب المستدرك أخشى أن يكون حديثا موضوعا.